الوجه الثاني يبدأ حالا. وطيبة النشر في القراءات العشر، حاشية للإمام الشهير ابن الجزري. والطيبة منظومة طبعت في مجموعة من القراءات مشتملة على 7 متون في مطبعة شرف سنة 1308، وهي غير كتابه النشر الذي طبعه في دمشق محمد أحمد دهمان سنة 1345. انتهت الحاشية. وهذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادهما ولا يجوز انكار شيء منهما. النوع الثالث ما صح سنده وخالف الرسم او العربية او لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده. من ذلك ما اخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان. حاشية سورة الرحمن الآية 76 وقراءة حفص متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. انتهت الحاشية. ومنه قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حاشية سورة التوبة الآية 28 بعد 100، وقراءة حفص من أنفسكم بضم الفاء. انتهت الحاشية. ومنه قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء. النوع الرابع الشاذ وهو ما لم يصح سنده كقراءة ابن السميفع فاليوم ننجيك ببدنك بالحاء المهملة لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلفك آية بفتح اللام من كلمة خلفك. حاشية سورة يونس الآية 92 وقراءة حفص فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. انتهت الحاشية. الخامس الموضوع وهو ما ينسب إلى قائله من غير أصل، مثال ذلك القراءات التي جمعها محمد بن جعفر الخزاعي. حاشية هو الإمام أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي مؤلف المنتهى، جمع فيه ما لم يجمعه من قبله، وتوفي سنة 408. انظر النشر الجزء الأول صفحة 34. ويلاحظ أن ابن الجزري يصفه بالإمام. انتهت الحاشية. ونسبها إلى أبي حنيفة كقراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع اسم الجلالة ونصب العلماء. النوع السادس ما يشبه المدرج من أنواع الحديث وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم بزيادة لفظ من أم، وقراءة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج بزيادة عبارة في مواسم الحج. وجدير بالذكر أن قارئ القرآن لا يسمى مقرئا حتى ولو حفظ 10 كلها وال14 إلا إذا أحكمها بالسماع والمشافهة. فنحن بهذه العجالة تصورنا حقيقة القراءات وأخذنا فكرة عامة عن القراء ابتغاء الوصول إلى غايتنا الأساسية من فهم النصوص القرآنية التي تقوم دراستنا لها على ما ثبت منها تواتر قرآنيته. فما دام القرآن قد أنزل على 7 أحرف فنحن ندرسها جميعا في كل قراءة تواترت محتوية على حرف منها، وعما دنا في هذا الأصح في النقل وليس الأقيس في العربية. لأننا نجعل القرآن حكما على قواعد اللغة والنحو، ولا نجعل تلك القواعد حكما على القرآن، فما استمد النحاة قواعدهم إلا من القرآن بالدرجة الأولى، ثم من الحديث وكلام العرب بالدرجة الثانية. الفصل السادس: علم الناسخ والمنسوخ. في فصل تنجيم القرآن وأسراره رأينا أن الوحي لم يفاجئ المؤمنين بالتشريع، بل نزل نجوما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج مع الأحداث والوقائع، وأن هذا التدرج تناول العادات الشعورية والتقاليد الاجتماعية التي آثر الإسلام أن يقف منها موقف المتمهل المتريث، مؤمنا بأن البطء مع التنظيم خير من العجلة مع الفوضى. ولدى تقصينا المراحل المتعاقبة في مكي القرآن ومدنيه، كانت حاجتنا ماسة إلى علم قرآني يلقي الضوء ساطعا على هذه الخطوات ويعين على تتبعها ورسمها بدقة بالغة، وهو علم الناسخ والمنسوخ الذي يمكننا أن نعده ضربا من ضروب التدرج في نزول الوحي. فمعرفتنا بما صح من وجوهه تيسر علينا تعيين السابق والمسبوق من النوازل القرآنية، وتظهرنا على جانب من حكمة الله في تربية الخلق، وتقفنا على مصدر القرآن الحقيقي وهو الله رب العالمين، لأنه يمحو ما يشاء ويثبت ويرفع حكما ويبدل آخر من غير أن يكون لأحد من خلقه عمل في ذلك ولا شأن، حتى ولا خاتم النبيين نفسه. ولقد طال جدل العلماء في تعريف النسخ اصطلاحا لما توحي به هذه اللفظة من اشتراك لغوي في معانيها، فالنسخ يأتي بمعنى الإزالة، ومنه قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، حاشية سورة الحج الآية 52. ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل ونسخ الشيب الشباب. انظر أساس البلاغة صفحة 454، وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 29. انتهت الحاشية. ويأتي بمعنى التبديل كقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية، حاشية سورة النحل الآية الواحدة بعد المئة، وقارن بالإتقان الجزء الثاني صفحة 32. انتهت الحاشية. وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث، حاشية لأن تناسخ المواريث هو تحويل الميراث من واحد إلى واحد، وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 29. وعلى هذا يقال إن أصل النسخ تحويل ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى. انتهت الحاشية. ويأتي أخيرا بمعنى النقل من موضع إلى موضع، ومنه: نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه، حاشية قارن الإتقان الجزء الثاني صفحة 34 بالبرهان الجزء الثاني صفحة 29. انتهت الحاشية. وقد أنكر بعض العلماء هذا الوجه الأخير محتجا بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ، وإنما يأتي بلفظ آخر، حاشية انظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 34. انتهت الحاشية. لكن السعدي، حاشية هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن بركات السعدي، له كتاب الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ، ألفه للأفضل ابن أمير الجيوش، ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 1085 تفسير، وتاريخ نسخها 653 هجرية. انتهت الحاشية. احتج لمن أخذ به بقوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. حاشية: انظر البرهان الجزء الثاني صفحة 29، وقارن بأساس البلاغة صفحة 454. انتهت الحاشية مع قوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حاشية: سورة الجاثية صفحة 29. انتهت الحاشية. وما أم الكتاب في نظر السعدي إلا اللوح المحفوظ أو الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون. حاشية: سورة الزخرف الآية الرابعة. انتهت الحاشية. فقد أتى ناسخ القرآن فيه بلفظ المنسوخ فيما نزل من الوحي نجوما من أم الكتاب. حاشية: قارن بالإتقان الجزء الثاني صفحة 34. انتهت الحاشية. ومنشأ الجدل في تعريف النسخ يرتد إلى ما بين تحديد الكلمة لغة وتحديدها اصطلاحا من ارتباط لا بد أن يلحظ لئلا يكون استخدام القرآن مثل هذه اللفظة في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. حاشية: سورة البقرة الآية 600. انتهت الحاشية. جاريا على غير أسلوب العرب في التعبير عن قضية لها في الإسلام خطر كبير. وما نحسب القرآن مستخدما هذا اللفظ في كل موضع ذكره فيه إلا على معناه الأصلي الحقيقي الذي ما كان يطوف في خلد أحد سواه لولا الرغبة في الجدل والاحتفال بالخلاف اللفظي والطرف العقلي في جميع العصور. لذلك كان تعريف النسخ بقولهم رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي أدق تحديد اصطلاحي لهذه اللفظة يتناسق في آن واحد مع لسان العرب الذي يرى النسخ إزالة ورفعة. ونصوص الشرع التي لا مدافعة في رفع بعض أحكامها بأدلة قوية صريحة في وقائع معروفة محفوظة بأسرار وحكم لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. واختلاف العلماء في تعريف النسخ ينبئ كذلك عن ضروب أخرى من الاختلاف في هذا الموضوع الخطير. فقد حصر بعضهم النسخ في القرآن نفسه فلا دور في نسخ الكتاب بالكتاب لتضافر الأدلة العقلية والنقلية على جوازه، ومال الأكثرون إلى جواز نسخ السنة بالقرآن كنسخ الصيام يوم عاشوراء الثابت بالسنة بما كتبه الله في القرآن من صوم رمضان. حاشية: البرهان الجزء الثاني صفحة 32. انتهت الحاشية. ولكن الذين تكلموا على هذه المسألة لم يفهموا مراد الشافعي، فإنه رمى إلى تعظيم الكتاب والسنة وتعاضدهما وتوافقهما، فما يختلفان في شيء إلا مع أحدهما مثله ناسخا له. حاشية: قارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 32. وما ذكرناه هنا خلاصة لرد الزركشي على ابن عطية الذي لم يفهم مراد الشافعي، واحتج عليه بنسخ آية الوصية بحديث لا وصية لوارث، مع أن الجمهور على أن ناسخها آيات المواريث، ويرى بعض المحققين أنها ليست من النسخ في شيء، وأن حكم الوصية ما يزال باقيا لا تعارضه آيات المواريث. انتهت الحاشية. وأما نسخ السنة بالسنة فأكثر العلماء لا يرى فيه بأسا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدر فيما يشرعه لأمته ابتداء أو نسخا إلا عن إلهام من الله. حاشية. وقيل بل السنة لا تنسخ السنة، وقيل السنة إذا كانت بأمر الله من طريق الوحي نسخت، وإن كانت باجتهاد فلا تنسخ. حكاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره البرهان الجزء الثاني صفحة 31. انتهت الحاشية. فهو في أمور الشرع لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد مثلوا لذلك بنسخ الوضوء مما مست النار بأكله صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ، على أننا في هذه البحوث القرآنية لن نعرض إلا لنسخ القرآن بالقرآن، خشية أن نستطرد في إثارة بعض القضايا الأصولية التي تلقي على كتابنا طابعا خاصا جديرا بنا هنا أن نتحاشى. وكنا نود لو سكتنا حتى عن الخلاف اللفظي في نسخ القرآن بالقرآن، لئلا نضطر إلى ذكر حجج الفريقين وتصوير وجهتي نظرهما في ردهما كلتيهما إلى إثبات حقيقة النسخ في كتاب الله، ولكننا لا نستطيع إغفال مثل هذا الأمر الذي كان له في التشريع الإسلامي وفي البحث القرآني أصداء عميقة، فلا مفر من الإشارة إلى رؤوس المسائل في هذا النزاع. لقد كان الجمهور قبل أبي مسلم الأصفهاني، حاشية، هو محمد ابن بحر المشهور بأبي مسلم الأصفهاني، معتزلي من كبار المفسرين، توفي سنة 322 للهجرة، أهم كتبه جامع التأويل في التفسير. انتهت الحاشية. آخذا بلا تردد بجواز النسخ في كتاب الله، بل كان العلماء لا يتجشمون عناء كبيرا للاستشهاد بكثير من الآيات المنسوخة، وإن كان بعضهم غلا في ذلك غلوا شديدا، ولكن أبا مسلم حين جاء برأيه في النسخ لم يبطله جملة وتفصيلا، فإنه عالم محقق قرأ الآيات المصرحة بالنسخ، وإنما أبطل منه ضروبا ظنها تتعارض مع قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. حاشية. سورة فصلت الآية 42. انتهت الحاشية. فآثر أن يسمي النسخ باسم التخصيص تجنبا لإبطال حكم قرآني أنزله الله، ولكن العلماء تصدوا لأبي مسلم وأضرابه يفرقون لهم بين النسخ والتخصيص. فتعريف التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، وليس في هذا القصر رفع حقيقي للحكم عن بعض الافراد، لان تناوله بعض الافراد فقط انما يكون سبيله المجاز، فلفظ العام موضوع اصلا لكل الافراد، ولم يقصر على بعضها الا بقرينة التخصيص. اما النسخ فيظل النص المنسوخ فيه مستعملا فيما وضع له، ويظل متناولا جميع الازمان، الا ان حكمه الشامل يستمر الى وقت معين ثم لا يبطله الا الناسخ لحكمة يعلمها الله. حاشية قارن بمناهل العرفان، الجزء الثاني صفحة 80، انتهت الحاشية. وتراعى في التخصيص قرينة سابقة او لاحقة او مقارنة، اما النسخ فلا يقع الا بدليل متراخ عن المنسوخ، ويكون التخصيص في الاخبار وغيره. اما النسخ فلا يقع في الاخبار، حاشية، لان الجمهور على ان النسخ لا يقع الا في الامر والنهي، والذين لم يروا بأسا في وقوعه في الاخبار قيدوها بالتي يراد بها الامر والنهي، البرهان الجزء الثاني صفحة 33. ولذلك لا يلتفت الى الرأي القائل بوقوع النسخ في الاخبار اطلاقا، وقارن بالناسخ والمنسوخ لابن سلامة صفحة 25، انتهت الحاشية. ومن ادلة التخصيص الحس والعقل الى جانب الكتاب والسنة، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، حاشية سورة المائدة الآية 38، انتهت الحاشية. خصصه قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار. أما النسخ فالدليل فيه شرعي مقصور على الكتاب والسنة، فلا يرفع باسم النسخ حكم شرعي بدليل عقلي مثلا. حاشية مناهل العرفان الجزء الثاني صفحة 81، انتهت الحاشية. وثمرة هذه الفروق بين التخصيص والنسخ ان ما بقي من افراد العام بعد تخصيصه يظل معمولا به، فلا يبطل الاحتجاج بالعام بعد التخصيص. اما ما رفع حكمه من افراد النص المنسوخ فيبطل كل لون من الوان الاحتجاج به او العمل به. حاشية هذا اذا كان المنسوخ رافعا للحكم بالنسبة الى جميع افراد العام، اما اذا كان رافعا للحكم عن بعض افراد العام دون بعض فيبقى على شيء من الاحتجاج به. وقارن بالمناهل الجزء الثاني صفحة 81، انتهت الحاشية. فإذا كان أبو مسلم الأصفهاني وأضرابه قد خلطوا النسخ بالتخصيص وأساءوا الأدب مع الله في إيثارهم لفظ التخصيص الذي اخترعوه على لفظ النسخ الذي صرح به القرآن، فإن القائلين بالنسخ قد بالغوا فيه وسلكوا كثيرا من العموم المخصص في عداد المنسوخ، وأساءوا الأدب مع الله أيضا بفتحهم الباب على مصراعيه أمام الخالطين بين النسخ والبداء، وبين النسخ والإنساء، وبين نسخ الأحكام ونسخ الأخبار. فمن المبالغة أنهم قطعوا أوصال الآية الواحدة، فزعموا أن أولها منسوخ وآخرها ناسخ، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، حاشية سورة المائدة الآية 105، انتهت الحاشية. فإن آخر الآية يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو بذلك ناسخ في نظر ابن العربي لأولها الذي صرح الله فيه بقوله: عليكم أنفسكم، حاشية سورة الأعراف الآية 99، انتهت الحاشية. بل زعم ابن العربي أيضا أن قوله: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، حاشية سورة الأعراف الآية 99، انتهت الحاشية، أوله وآخره منسوخان ووسطه محكم، حاشية أحكام القرآن أيضا الجزء الأول 388، وقارن بالناسخ والمنسوخ لابن سلامة 170. ومن طريف ما ذكره ابن العربي من هذا القبيل أن قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وهي الآية 5، ناسخة 114، ثم صار آخرها ناسخا لأولها، وهو قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، انظر أحكام القرآن 201. انتهت الحاشية. ومن المبالغات العجيبة إدراجهم في عداد المنسوخ ما أطله القرآن من عادات الجاهلية وتقاليدها، كتحريم نساء الآباء، حاشية كما في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، من سورة النساء، وقارن بالناسخ والمنسوخ لابن سلامة 125، انتهت الحاشية. وتشريع الدية حاشية كقوله تعالى: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، من سورة النساء أيضا، انتهت الحاشية. والقصاص حاشية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، من سورة البقرة. وقد صرح ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ 49 بأن هذه الآية نسخت بعض عادات الجاهليين الذين كانوا لا يرضون أن يقتلوا بالعبد منهم إلا الحر، وبالمرأة منهم إلا الرجل، فسوى الله بينهما في أحكام القصاص، انتهت الحاشية. وحصر الطلاق في الثلاث، حاشية في قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فمن عجيب أمر المفسرين أنهم جعلوا تحديد الطلاق في الثلاث نسخا لعمل الجاهلية التي لم تكن تقف في الطلاق عند عدد، انتهت الحاشية. وما رفعه من شرائع من قبلنا كإباحة بعض المطعومات التي كانت محرمة عليهم، وقد رجح المحققون من العلماء إخراج هذا كله من عداد الناسخ، ووجهوه بأن ذلك لو عد فيه لعد جميع القرآن منه، إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب، وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت حكم آية. حاشية قارن بالإتقان، الجزء الثاني صفحة 36 و37، انتهت الحاشية. والولوع باكتشاف النسخ في آيات الكتاب أوقع القوم في أخطاء منهجية كان خليقا بهم أن يتجنبوها لئلا يحملها الجاهلون حملا على كتاب الله. لم يكن يخفى على أحد منهم أن القرآنية لا تثبت إلا بالتواتر، وأن أخبار الآحاد ظنية لا قطعية، وجعلوا النسخ في القرآن مع ذلك على ثلاثة أدرب: نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم والتلاوة جميعا. وليكثروا إن شاءوا من شواهد الضرب الأول، فإنهم فيه لا يمسون النص القرآني من قريب ولا بعيد، إذ الآية لم تنسخ تلاوتها، بل رفع حكمها لأسرار تربوية وتشريعية يعلمها الله. أما الجراءة العجيبة ففي الضربين الثاني والثالث اللذين نسخت فيهما بزعمهم تلاوة آيات معينة، إما مع نسخ أحكامها وإما دون نسخ أحكامها. والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركبة، فتقسيم المسائل إلى أضرب إنما يصلح إذا كان لكل ضرب شواهد كثيرة أو كافية على الأقل ليتيسر استنباط قاعدة منها. وما لعشاق النسخ إلا شاهد أو اثنان على كل من هذين الضربين. حاشية: أما الضرب الذي نسخت تلاوته دون حكمه فشاهده المشهور ما قيل من أنه كان في سورة النور: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. انظر تفسير ابن كثير، الجزء الثالث صفحة 261. ومما يدل على اضطراب الرواية أن في صحيح ابن حبان ما يفيد أن هذه الآية التي زعموا نسخ تلاوتها كانت في سورة الأحزاب لا في سورة النور. وأما الضرب الذي نسخت تلاوته وحكمه معا فشاهده المشهور في كتب الناسخ والمنسوخ ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. قارن بالإتقان، الجزء الثاني صفحة 35، انتهت الحاشية. وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها. حاشية: هذا ما حكاه القاضي أبو بكر في الانتصار عن منكري نسخ التلاوة. وقارن بالبرهان، الجزء الثاني صفحة 40 والإتقان، الجزء الثاني صفحة 42، انتهت الحاشية. وبهذا الرأي السديد أخذ ابن ظفر حاشية، هو أبو عبد الله ابن ظفر محمد ابن محمد الصقلي المتوفى سنة 568، ومن كتابه الينبوع أجزاء متفرقة من نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة برقم 310 تفسير، انتهت الحاشية. في كتابه الينبوع إذ أنكر عد هذا مما نسخت تلاوته وقال: لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن. حاشية قارن بالبرهان، الجزء الثاني صفحة 36، ومن هنا تشدد القوم في نسخ القرآن فقالوا: لا ينسخ قرآن إلا بقرآن، ومرادهم لا ينسخ القطعي إلا بالقطعي. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه، ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن. قارن بالبرهان، الجزء الثاني صفحة 31، انتهت الحاشية. ولم تكف عشاق النسخ تلك الأضرب التي استنبطوها من أخبار الآحاد الظنية، بل ذهب بهم الغلو كل مذهب، حتى زعموا أن الناسخ أيضا يجوز نسخه فيصير الناسخ منسوخا. ومثلوا لذلك بقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. حاشية سورة الكافرون الآية 6، انتهت الحاشية. فقد نسخه بزعمهم قوله: فاقتلوا المشركين. حاشية سورة التوبة الآية 5، انتهت الحاشية. ثم نسخ هذا بقوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حاشية سورة التوبة الآية 29. وقارن بالبرهان، الجزء الثاني صفحة 31، انتهت الحاشية. وأطرف ما في هذا الاستشهاد أن آية الجزية تتعلق بأهل الكتاب، فكيف تنسخ آية في المشركين؟ حاشية. وقريب من هذا ما رووه من أن قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، الآية 900 من سورة البقرة، نسخه قوله: فاقتلوا المشركين، ثم نسخ هذا قوله: حتى يعطوا الجزية. البرهان، الجزء الثاني صفحة 31، انتهت الحاشية. وكانت مبالغات بعض العلماء في الناسخ والمنسوخ تخالف البداهة وتعارض منطق الأشياء، فهذا هبة الله ابن سلامة. حاشية، هو هبة الله ابن سلامة ابن أبي القاسم البغدادي المتوفى سنة 410، انظر شذرات الذهب، وفيات سنة 410، وكتابه الناسخ والمنسوخ مطبوع في مصر بمطبعة هندية سنة 1315 بهامش أسباب النزول للواحدي، انتهت الحاشية. يتكلم على ما في صورة الإنسان من النسخ، فيرى أنها محكمة إلا آيتين منها وبعض آية. حاشية ابن سلامة الناسخ والمنسوخ صفحة 320 انتهت الحاشية. ويبدأ ببعض الآية المنسوخ، فإذا هو لفظ وأسير من قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. حاشية سورة الإنسان الآية 8 انتهت الحاشية. فالمراد بذلك غير أهل القبلة من أسرى المشركين. وقد نسخ بزعمه إطعام أسرى المشركين نسخ بآية السيف. حاشية ابن سلامة الناسخ والمنسوخ صفحة 321. ومراده بآية السيف قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، الآية 5 من سورة التوبة انتهت الحاشية. ثم قرئ على ابن سلامة كتابه في الناسخ والمنسوخ وابنته تسمع، فلما انتهى إلى هذا الموضع هالها أن يحمل أباها شغفه بالنسخ على نسيان مبدأ أخلاقي ثابت في الإسلام بل مجمع على ثبوته في جميع الأديان، فقالت: أخطأت يا أبتي في هذا الكتاب. فقال لها: وكيف يا بنية؟ قالت: أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعا. فقال: صدقت. حاشية قارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 29 والإتقان الجزء الثاني صفحة 39 انتهت الحاشية. وانتهى الشريط 11، البقية على الشريط 12.